الموضوع ده يعتبر في حاجه اسمها البيوز. البيوز يعني ايه؟ بي يو بي او اس البيوز. البيوز دي معناها ان الارض بتبقى بلد نور. الارض بتبقى بلد نور كل فوائد الثاني الارض فريم بيعمل حاجه اسمها البيوز. طب مره الفرعون مش اي لبس يوم اوصلت لا في لبس معينه اخلي بالك وهي الاغزال اللي من النور اللبس اللي في النور الروح اللي في النور والبلد اللي في النور دول بيقول لك كل الفوائد هي بتاثر في مرض الطاعون. طيب كل طب اي واحد منهم على حسب الفايتنج اوف ريد فيز على حسب الفايتنج اوف ريد فيز اذا كان الفايتنج في الابر اكستريمز فيبقى الاجزاء اللي هناك جنب بعض. اذا كان الفايتنج في اللور اكستريمز فيبقى الوان والزيتن هي الوان. ما نعرفش طبعا مش هنحط يبقى هذه الانسانه بس موجوده في البيوز موجوده في الارض موجوده في التيشرت موجوده في السنين والليفر موجوده في الكونديشن ايضا موجوده في السبيوفر قصدي بيشر صابرنج فروم نيمونيك فورم اوف بيت. ليه ده موجوده في شكل الانسان شكل جلدي شكل رئوي شكل تسمم نيمونيك سكيب فورم نيمونيك ريسبيرتوري فورم سيبتسيميك اللي هو كورونا فورم. فهنا بنلاقي ان موجود في يوطا او زي الفيديو فيجن نتيجه الكافي او سيزن تدفع عبر الفيجن ممكن ياخد العقل. طيب المهم فضولته في ايه؟ ان هو عليه فضل فضولته ان هو الفايبلتي او الفايبلتي او الفايبلتي تو بروديوس متفقين ان ده جرام نيجاتيف وقلنا مره فاتت ان جرام نيجاتيف طبعا انتي اوكسيد. لا المهم طلع طلع انواع من الاوكسيد طلع انتي اكس اوكسيد وسبستانس فور فاكشن 1 3 تايبس اوف توكسين بروديوس باي يرسينيا بيست الاكس توكسين الانتي توكسين والسبستانس فور فاكشن 1. طيب المقطع اللي احنا استخدمناه ايه موجود في الاماكن تراب الكلام يعني في الموضوع بتاع الكلام اللي هي بروتو كوبارس والراك رانز والراك بيز الراك بيز الراك رانز الروتو كوبارس موجود في القصر موجود في الصيف في القصر في الجيش في الارض طويله ده بيرسينيا بيست. ايضا موجود في الراك في فيزز فور فيو مانسز الراك في فيزز الراك في فيزز فور فيو مانسز. لما نشوف الزرقاء الفيشن ايه هو الزرقاء الفيشن بنلاقي كل الواي بروتس الواي بروتس ار كونسيدرد از انيم از بروتس عباره كده الواي بروتس معناها الى الفيري بروتس ثم الكومنسا بروتس الواي بروتس اساسا حيث يعتبر في الواي بروتس هو الفيشن المتبريه اللي يطلع بعد كده الى الواي بروتس. خلاص طب هل السؤال هل الفار ده في العدد ده العرب ده الفار بروتس ده في العدد كذا فار لكن مش هيعرف إذا كان حاجة بسيطة قبل الموت بتلاقي الفار طبعا هارد تلاقي سيجن تلاقي بورنا تلاقي جاري جراوزنس تلاقي طرانا ستارن جيت إيزي بي كاش سنة تكسبه على عكس طبعا الفار فارو بتاع ناجر صعب تكسبه لا تلاقي كام بيضا على تكسبه خلاص وهدون دلوقتي اللي بتاع الموت مرة اكزامينيشن بتاع إذا كان أكيوت ولا طول ده بالنسبة للفار. بالنسبة للسايكل أوف بليك الميوريولوجي في عندنا ثلاث انواع من السايكل او فيري بلاك ميتال سايكل ثلاثة. في عندنا اول سايكل بنسميها الوايلد او السيمباتيك بليك سايكل وايلد او السيمباتيك بليك سايكل وفي الرورال بليك سايكل رورال يعني رورال ريف او حفله او قرن رورال وفي الاربا بليك سايكل اربا يعني الحاره او القرن. بالنسبه للوايلد او السيمباتيك بليك سايكل ده بيكون في حاجه موجوده في الوايلد ايريا موجود بعيد عن الهيموجليشن خلاص بيتنقل من الوايلد راك الى الوايلد راك عن طريق سيمسي اكتو راك ليز او راك ليز. طب ممكن انسان هنا ممكن اكسبشن وحيد اذا انسان حاول يعمل هانتنج او ترابنج للوايلد ديت او في الوايلد فالوايلد او سيمباتيك بيتنقل من الوايلد الى الوايلد عن طريق راك ليز. الرورا الرورا بتوصل باسج فروم ذا وايلد هيموجليشن الى الفيلج هيموجليشن ممكن يتنقل عن طريق يوم الثلاثة الثوائية اليوم الثلاثة اللي هو ما تكلمش. بس انا ما عارفش اقول خلاص يعني اقول ان انا المال لكن انا بقى اخرى الوقت والصفات اللي ساكن يكون الوقت الواحد عن طريق هذا الجزء الروح الوقت الكلمه المال عن طريق هذا الجزء اما الارض اللي بتساعد تكون الوقت الكومنسا المال اما عن طريق زيرو ساكنز ناسفيس او عن طريق يونسكابتش وجوان فليس الوقت. طب انت على الموضوع والوزن ده في نقطه برضه في عندنا نقطه الوزن والوزن ده الناتشرال زي هو بص الناتشرال سبيسيفيك زي هو بص يبقى الوزن هنا ده سبيسيفيك ناتشرال زي هو بص بص فيش. طب فليز ايه هو انا هعمل فليز الفيزيا بتاعه انت بتجي بايولوجيكال انت بتجي فيكتور ترانسلت انت بتجي انت بتجي بايولوجيكال فيكتور ترانسلت انت بتجيب وسيط انت بتجيب مالوش علاقه بقى بايولوجيكال على البايولوجيكال طبعا انت بتجيب الامراض ده مرض بينتهي الى مرض الميتازوتيك ديزيز الميتازوتيك ديزيز ابوت تو لايف سايكل بروسيس بينتهي الى مرض الارثروز نوز ابوت تو ذا فالوز ارثروز نوز مرض ده الحيوان الانسان ارثروز نوز النوزس اللي بيزوم الاسراس اوفر يبقى ارثروز نوز ديزيز فليبون metazoonosis. Thank you. Basic navigation او فرونت كنترول together with ليز. ليه؟ عشان الفريز ما تروحش الاثر الوسط الكلودي كمان وتعمل استراليا ولندن اللي احنا عندنا ليفنس. اسلاك الاول دي بتاعت البريك ممكن دي اسلاك منطقه وبعد فرض زمنيه بشريه ده بقيت منطقه بعيده خالص عن عمليه الكيرنج او الكير اوف ديزيز ليفل ليفل بليس اوف ريجون فار اواي او ريموت فروم صغير كبير. ده بيرجع ليه؟ بيرجع لحاجتين. اول حاجه الترانسبورتيشن ريموت ترانسبورتيشن اوف بروتين وبروتين فيز فروم كاتي فاز كاتي بتطلع عن طريق المواني والشحن والكليات لكن بره مش حاجه في الدنيا. هي صرفت كده يعني مش عارفه بس انا فاهمه ان السكر دوت بينزل زي اصلا ما استحش الاداء عنده فرق على ما بيجي بس الفرق عليك عارفه المستشفى عارفه ان جاي اخر انه هي تلاقيه حرج بيحصل جرافيس دوخ استطعنا سهل في الاستماع خلاص لو ما قدرت اعرف مين في الاهلي في منطقه معينه مثلا معاك فرصه ترد الهلاوي الحاجات دي كلها اطفال خلاص استسلمت ما اقدرش برضه ان انا انزل لان استسلمت في النهايه كبيره بنسبه كبيره ممكن يكون في كبير في المنطقه دي لو لقيت البرنت او الكاسيز اللي بديها في المنطقه دي زي اللي اكسس ولا اكون ايه اللي فيها ده مش فاهم كده مش فاهم لا خلاص بالنسبة لي مهم تكون بيبو مهم تكون بيبو حاطة الناس بتاع عارفة ان انا عارفة الحيوان الثاني زي الانسان حق سواء حق عن طريق البحر عن طريق البر عن طريق السفن ازاي اخد سفن طليان في الموانئ سفن اسكندريه طليان او بورسعيد الحاجات الكليات والشهر اللي هي عكس بتاع قرى غامقه مش فاكر دي كلام رهيبه جدا موجوده في مكان قرى نائب العمل في مكان ده وطبعا ده الفرق جه عليه قدامه عليه فريق مش هيروح الفرق بتاع ولا مش هيروح الفرق بتاع الحاجه اللي بعد كده نعم اللي بقول لك هل فوجئت البحر بنزلها وانت فاكر يعني مثلا هل في مرتفع معين ينشط فيها الروح؟ هل في روح بقى؟ من 20% كبر جوبيتي دي البلديه اعلى نسبه بلديه لوجود البشر. عرب 20-25% والكوبا النسبيه 60% طبعا الرطوبه والحراره والكلام ده كله معقص من خطر الميه بالبعض الحراره كده الحراره صح بنقول في حاجه اسمها اكسيوميتي في حاجه اسمها اكسيوميتي في حاجه اسمها سيو بوم ديو بوم وحاجه اسمها سبريشن ديمسيت عارفين كده ده؟ ماشي المنظر ده. لا هو في حاجه اسمها دي في 20 شركه على المستوى يعني بيقول ان في دخلات دي نقطه صفر او ساس في الستار بتاع الفليس وصلت لها اضافي ولايسنس وخلص من الاوسبكتس ثم تحول الى بارتر صغيره فليس عادي يقدر بعد كده يعمل بارتر ويعيد المره الثانيه وهكذا وده اللي ساعد على استمراريه كام مره وهنا في المره خلص. طيب بعد كده قال لك بعد الفليس دي ممكن تعيش بعد كده الفليس ممكن تعيش من سنه لاربع سنوات الفليس من سنه لاربع سنوات خلاص الفليس بتاعنا بالريبوتيشن بس اللاي حوالي بعد كل فايتن من 11000 ل 24000 مره 11000 الى 24000 حاجه اسمها ريبوت كتير ليه بعد كده طبعا مش بيكون عباره لما يخش جوه الفليس بيحصل له اكسبيرينس مش هتقدر لازم نقص قبل ما يطلع والفليس بيقرر ان هو يحصل مرض والعقل الانسان بيجيب الكروب قبل ما يبدا فده من الدمار ايه؟ ميتا الفليس دي معروفه المرض الانسان له ثلاث اشكال شكل الانسان ده ايه؟ شكل ليكي شكل رئوي شكل سيتي سنتر اللي هو مثلا هو لو انا اسمه شكل ايه؟ اللي هو اسمه بيوبونيك بلين بيوبونيك بلين بعد ما يقول الدنيس او سكين فور اقل عقل اسمه ايه؟ بيوبونيك بلين زي في الانصر تقول لك الدنيس فور لا لا ليه شكل مصري شكل رئوي وول فوكر بيزما ده برضه بتاع نفس الكلام كده يبقى شكل ايه هنا؟ بيوبونيك كلمة بيوبونيك بلين كلمة بيوبونيك يعني ايه؟ يعني مثلا افضل فايتنج او تفتيت في الدول بيحصل ايه؟ بيحصل لون وزنين النور تكبر درجه وزنين النور تتحرك ديبندنت ابون على السايد اوف فايتنج اذا كان الفايتنج في الاخر اكسبيرنس يبقى الاكزيلري والنت والسرفايفل هي الامبورتنت اذا كان الفايتنج في الاخر اكسبيرنس تبقى الواينر والبندنت والفيبر نت طيب هيحصل ايه في الانتفاعات؟ حصل سيريال انفلاميشن سي في سيريال انفلاميشن طيب اللي بيكون حافظ كل في اليوم اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ لوكال اعمل لوكال نيكروزز اند اكسس فورميشن لوكال نيكروزز اند اكسس فورميشن طيب يصير ايه بس جوه اللي حصل لها ستوب كاتشنج سيلز اس اي اي زد اس اي سيلز اتمسك تضرب طويله لا بعد ما كانت سنيه وسيلز ميشن غصب عنها هتضطر وتتخلف ولا لا ممكن تسلسل تتمرن من خلال الليبيدول الى البلاستري سيركيوليتد دس الدس ده هتبقى ايه؟ اكيوت كارديت فيلر اكيوت كارديت فيلر اكيوت كارديت فيلر يبقى في الاول يبقى بتاع الانسان عمل له مرض يعني عمل له مرض مش سهل مش موسى هاي بوكس كونفيشن بس تبع الفوق او تحت مثلا مكان الفلون المفروض يخش جوه الفلون طبعا واحد اصلا نورمال في الابلكيشن بروس هيعمل لي لوكال بروس على الاكسس كونفيشن خرابيط لازم يطلع طبعا شوف لها صور او موجوده صور على النت الكبار العملي شوف صور معانا ولا خلاص هتشوف المرة ان شاء الله شوف المرة تبقى موجوده بكميه كبيره ما بنحاولش طبعا نقول لها برضه او حاجه ما عنديش افتراضيه لكن تعالى نقول لها بدل انها ممكن تنتشر في البيت ممكن تعمل بيوتس امام الكبيره ده ده الشكل ايه يعني طب السؤال هل ممكن الشكل الجلدي يتحول لشكل رئوي؟ من 30 ل 60% لما اقول لك الكيس ريت عالي الكيس ريت الفئه الديسك على الكيس 100 لكن الكيس ريت عالي لو توصل 5% يبقى كتير فده لو قرر معانا فهنا بيحصل ايه؟ بيحصل ان البليك اصلا طبعا بتيجي على الانهيليشن او في الكيس كونتيننج واتر بس هي سريعه بس هتيجي هنا دي كلها هتعمل ايه كلها؟ هتعمل لي سيفير انتنس كونجيشن سيفير انتنس كونجيشن في الاير ويز والاير باسج هيعمل ايه المهاجم اكسيدات في الالومنيوم كونسول هيعمل ايه سبيوتام تنجنز بلاد او ميوكس بيوكوليك بلاد سبيوت بيوكوليك بلاد سبيوت خلاص بعد كده 4-5 ايام من الموضوع ده يبدا البيشنت بادي شوين اكستريم سيانوسس اللي هي ستيفن ديزيز وده اللي بيسميها البلاد تيست السيانوسس او سرعات بيبقى بيبقى بيبقى بيبقى بيبقى بيبقى بيبقى بيبقى بيبقى بيبقى لان احنا بنطبق يبقى مصدر صعب جدا. ده اشكال الراوي. اشكال الراوي دي الاشكال الخطيره اللي هي برضه كاركترايز باي استخدمت سنه مره واحده يا جماعه قلنا في الانثراكس بشكل او الانثراكس وفي الفتره الزيت وفي الفورمولين سيارة ده السبب في الفرق. النوع الثاني هو سيستم فور ده بيكون هيماتولوجي بس نيتشر بيجي بيجي من الكنترول بيحب يعيش في الكون الجمله ليوسايتس خلاص خلاص الدنيا كبيره وبيعمل فيها نوز بليدنج اند دايريكت نوز بليدنج يعني نوز بليدنج دي بيستكسر بقى مرض نوز. طب ايه الاعراض المشهوره اللي فيها كاركترايز باي نوز بليدنج؟ هذا واحد منهم اللي هو السيستم فور بليد واليلو في فرق كارديولوجي والكومبليكيتد فورم اوف ليبس فيروسس كومبليكيتد فورم اوف ليبس فيروسس والاندميك لاس فيما والاندميك لاس فيما كان اعراض الهارد الصغار النص بيد او الشاس الكومبليكيتد فورم السلسله فورم اوف ليبس واليلو فيما خلاصاتها فيروسي والكومبليكيتد فورم اوف ليبس فيروسس كومبليكيتد فورم والاندميك لاس فيما اندميك لاس فيما سنتري برسين ورايس برسين. في العصر برسين. اه. طب الـ BCG برسين في المهم الاسبايروكيتا دي انفكشن بتبقى عدد على الخطوط مرض اسمه لايم ديزيز او لايم ديزيز ومرض اسمه ليبوسكلوزس ومرض اسمه انديمك لاكسن فيفر. اللايم ديزيز مش عندنا ما بقاش فاكر استعرف مش عندنا اللايم ديزيز ده عباره عن مرض يقص بين بتاع بوريليا بوريليا بوريليا بوريليا بوريليا بوريليا عباره عن تيك هوم ديزيز تيك هوم ديزيز عايز ايه؟ بيبقى انواع الوسيم الانسان. اهم واحده فيهم الكونسيبت والديزيز هو الكتير من الماشي. الكتير من الاكترا ساوزون سنسر. هو اللي كان بيقول يبقى اسم هو اللي طلع عرض ثاني الكتير هو اللي الاكترا ساوزون. لازم نطلع الاعراض في الناس الكبرى. المقدمه اللي اخذت بيها في الاسبوع اللي فات اسمه اللي هو الكونسيبت فاير هو خطير. الفلاير حصل ورد مونتيكيشن عالميه شرط ان هذه الكلمه تحتوي على ثلاث حاجات جميله جدا. من 3-10% من ميديا براسينا وايت بي 12 براسينا براميل ويست اكستراكت مصطفى سخرين. يبقى الميديا اللي فيها ماميليا براسينا من 3-10% والفايت بي 12 براسينا براميل والييست اكستراكت نازل عليها الميديا سبايك او سبايك كيس. طيب لما انا اسبوع اسبوع ايه؟ سبيسيفيك ستيت الفونتان. الفونتان ستيت سبيسيفيك ستيت اوف سبايك كيس. بلاقي المفروض بيعمل شكل براوش بلاك في الباك جراوند براوش شيب. براوش بلاك في براوش شيب. طب هل ينفع اشوف الفونتان المسؤول عن الضوء بتاعنا ولا اي حاجه تاني؟ لا. التنين اوف اوبريشن اوف ديس سبايك كيس ان جنرال وحاجه اسمها ضوء فيد الومنيشن تكنيك. ضوء فيد الومنيشن تكنيك او كوندنس. طب ليه؟ لان حجم او صوت السبايرو فيتا اصغر بكتير من اي اللون كباسيتي في اي قدنا مكسور. لان الثلث اوف المايكرو اورجانيزم ار فيري سمول زاز اللون كباسيتي اوف اي قدنا مكسور. يبقى بشوف تكنيك اسمه الدارك فيتا الكونديشن تكنيك وطبعا في انسان كوندنسر دارك فيتا الكونديشن كوندنسر او تكنيك. بلاقي البرو هاكتر البلاك براوش بلاك براوش بلاك عطيه براوش كبيرة براوش بلاك في براوش شيء. الفيتشرز عن هذا الموضوع بدون ضوء خطير وسبايرال لو كاركتر طبعا يحتاج ان هو هوب لايك اكسبيرينس لو هوب لايك عامل زي الطلاق شكل حرف اس بميز ان السبايرال مع بعضيها طبعا الجينز عم بروح حاجه اسمها الانتيجين ستراكشر الديفرنت تايب اوف انتيجين ستراكشر. يعني ايه انتيجين ستراكشر؟ اللي هي او والاتش والدي والاف. فاهمين ايه؟ الاو سوبر انتيجين H يبقى هنا دي كلها تعتبر انتجريشن. one most important source of infection is from the antibiotics. Even here, from the antibiotics, the urine comes from a different animal. Has a different contamination, the chloro, soy, pulmonic, and the most flat. The lentospiral germs are typically in the parenchyma of the liver and spleen. Now, with the parenchyma, the liver is spleen. Now, with the spleen and the enzyme of kidney tubules, now, with the lumen of kidney tubules, persist and propagate. فبالسعر على الزوم في اليورين. يبقى هنا بقول في اليورين في الكلمة يعني في ريما. خلاص؟ طيب يعني شمس وحفرس بيكون موجود في الركاب على الليفر. هيدفع الليفر هيعمل صفر. بقول في الكلمة هيعمل في اليورين وهيسر في اليورين. يبقى اليورين قبل فوق الكلمة الأمل ده أهم المصدر مصدر التلوث المية والتربة والفضاء أي حاجة في اللغة. أدي اليورين. النقطة الثانية الحيوانات المصابة بهذا المرض ما هو كان طبيعي عايز على ابنه وعايز على كل حاجه مش هتاخد يا دكتور يا دكتور يعني يومين خلاص مش عارف ده بقى مش ايه مش عارف ده بقى فانا كنت في الدرجه الثانيه بالدكتور كل استاذ ده ده هم اختار خليني اقول لك وصح ده ايه ده تقول لك اختار على اساس ايه بقى على اساس اي اساس شديدي مش اي اساس عشان تقوم بس ايه هو الصوت طبيعي بس انا بقول سنه في الالماني شويه لحد مجموعه المهمين فيا وبعدين بتقعدوا مع بعض فرق او فرق يغيروا فيه وبعد كده ما ينفعش نهائي وبعد كده الفرق بيتقدم وبعد كده يوصل الاقسام بتاع الكليات اللي انا هو ما جاش بس للقسم يخص فينا مطالب هو رايكم عليك بقى مش وبعدين هتكلمنا بيها خمسة وسبعين 75 هي 63 هو برضه يشيلوا الجون 9 شهور، يشيلوا الجون 9 شهور، البنت سهل الضرب من 2 6 باص، الكابتن من 30 ل 100 يوم، الهوس 21 يوم، المال مليون دي من 75 الى 163 يوم. ده كان الكابتن في عشان يقول لك سوبر سبيشيز ان يورب او ديفرنت سبيشيز اوف فارم اند هيلث بان. لو كان شوف الكابتن بيشوف بس المال طبعا النهارده في الاساس دي وين ديزيز الكراك اللي كنا فيه ولا مش عارف كل حاجه كده. اه يا دكتور معلش هو الطيب نعم يعني ايه التايم اوبشن يعني مثلا هو بقى ايه؟ طيب كده؟ اه يعني هو بعد كده ايه اللي هيحصل يعني؟ لو هو كده كده الميكروب جواه ما هيفضل يعمل شيلنج في اليورين على طول، ايه اللي بعد كده يعني ايه اللي بيخليه انه يحدد الميكروب؟ ممكن حتى بعد ما يمشي الاقل حمل المرض ويزود السيمبتوم سايز. طيب على اساس ايه بيحدد المده دي يعني؟ يعني مثلا الكلام اللي انا بقوله عليه ان هو حاجه ثابته يعني يقدر ينزل فقط بيه بعد كده يبدا يتحرك او يتحرك بمعنى ده غير ما معلش معلش بيفضل طول عمره يلا بقى هو عارف عارف ده هو اللي بيتعامل عليه في العادي بعد ما بيقدر يتحرك اكتر بس دي كانت حاجه الكلب ده اتكلم معاه اتكلم معاه وزود المسؤوليه اللي هنا صارت حاجه الكلب ده اخطر من الاحتواليه واخطر من الشكل لانه حامل الروح بيهزم ما بيبقاش على بعض زي واحد عنده هو مش مالها لكن لو انا عارف خلاص هي هتعمل يعني التايم انترفال دوت بعد ما اخذ الانفكشن ولا بعد ما اخذ العلاج؟ بعد ما اخذ الانفكشن واثناء العلاج يقدر ينزل لغايه مده ايه؟ لازم بس انا في علاج اسمه خط قوي ما فيش شباب مش حاجه يقدر ينزل على طول يعني الانسان عنده كتف صعبه سوء عنده صعبه كده ما فيش كلام دي فترات اللي هي شبه الكعب الورس دي ده كان بلاش مانا ان هو اكيوت Absent of jobs, absent of job, architect. يبقى الكتاب was Ross, was Eccles. الarchitect has his own jobs. لو أنا مرحلة قبلها والتانية بدأنا في مضاعفات الأخبار والبلد مضاعفات الماضي الكومبليكيتي من فورم أوف ليجوس بلوز يعني مضاعفات الماضي يعني أنت ما عرفوش ما كلمتش بتاع يكون خارج الرئيس بتاعه هيبدا بقى يعمل لي هيموليتيك أناني يعمل لي فيرفرس أوباستي أند فيزو هير شعر طويل هير شعر طويل شعر في الوش فيرفرس أوباستي يعني عتابة في العين عتابة عدم شايفين حرف العين فيرفرس أوباستي عتابة في العين أو عدم شايفين حرف العين ممكن أعمل أفورشن في فيلم إفوما إن سانس يو باز أفورشن في فيلم إفوما إفوما سي إس من الجامد يعمل لي مراجعة الرفع إنكريز في السبلين سبلونيلي بلاكوميلي بيعمل جونز بيعمل جونز وبيعمل نوز بي نوز بي إذا كومبليكيتنج فورم أو بيعمل جونز بي إن ستاك سيرج نوز بليدنج مع كومبليكيتنج فورم سيسمي فورم بليل فيفر complicated will endemic that a lot of other ways don't speak out the food blood and foods. That means that it's uncritical. It's complicated. The idea is complicated, but as a plastic, the body of anemia, abortion, pregnant woman, hemorrhagic corruption, most bleeding, the energy of the standard hemorrhage, having the spleen with the liver of the liver, is having the spleen less as the spleen memory, the liver of the brain of the mama, in a hepatic spleen of the memory. جدا حتى الكتاب مش عارفينه الوطن اصلا ايه كلهم انت لو في العالم ما كنتش كده هتشربه. شكله ده سيد الله. ده يقول الكلمة وسيد الفلات وقوص دي يا مرد فينا. فعلا انا في كده بتنتهي هو. هو لاش هم عدنية هم هم هم هم هم. وعلى كده هم عدنية لو انتوا في العالم في خلق عدو المي. لو قصت فات فوسفين هتلاقوا فات فوسفين وين زرقان. معلومة موجودية. فوسفين الانديكيشن على فيك البيولوجي. الفوسفين الانديكيشن على فيك البيولوجي. هل تسمى عدنية وفتحها قدامكم وخد من عينة وفص الفوسفين تيست. اعتبر فوسفين. إذا ما كانش أزرق أزرق أزرق حرب أزرق ما يفرقش عن كده بس ليه بس أزرق كده شوية يعني ممكن لكن أزرق كده كده هو الفلات اللي دكتور قال لك في الميه أنا بقول لك أحسن حاجة بقى تغيير الفلتر ماشي الفلتر هنا خاص عشان هو مش تصحيح وفلات حاجة كده هنا الفلتر عشان يضاع الفلتر هنا الميه كده بقى حاجة كبيرة كل حاجة الشيء اللي بنعمله بيقول له جاهز بس كده بالنسبة للمليون والدور في الحلقة لازم نعمل كشف الأول والحفاظ فيه حاجة اسمها ليه المليون ده وصوت المليون ده ونسمع الصورة طويلة عشان تغير الجيش إلى الأرقام دي بتعمل استراكشن خارج الأرقام الجيش اللي اختار الأرقام هتكمل استراكشن خارج الأرقام هل في 50 عضلات طلعوا بسيط من أوتر لتصدر إمبرو بسيط أوتر لتصدر إمبرو تأثير خاص بالفلايرو في العلاقة طبعا بدها تتأكد الكرسان تسلل أو شو تسلل وطبعا حصل لينا فينا خلية مفيش حاجة غير الوالينا والأساس الوالينا والأساس السيستم طبعا لينا السيستم ده مشاكله ده ما أتكلم فيها هو السيستم أتكلم فيها هو إنني جالس في المخ بقول كده فيها إيه إذا ما تصدروا كده زي الكتاكشن الاسبيروكيتا كانت تسمعها في الورقة عشان الجامعة الاسبيروكيتا في ثلاث مرات اللايف ديزيز اللي هو سكليروسس واللي هو الثاني هو الانديميك كلاسيك دول مجموعة الاسبيروكيتا سنوات الانفكشن غير الجريد اللي ده مرة تانية بعيد عنهم الجريد ده من الموست داون في الاكريس السيريا بيستس اللي مجموعة في انتيرو اكريس لكن دول مجموعة الاسبيروكيتا دي عيال في ارض المجال الفانتس ها زي ما الكوين ماتيريال طب ايه الكوين ماتيريال خد مرة تانية في الاسبوع لسه الدكتور ها الكوان مكسل فينا هو بلا عرف حاجة زي مرة خسوه جونز بسيس ها صدقو جونز بسيس صدقو صدقو طب الاستيريا مرسة جي زي ايه الاستيريا مرسة جي كوان مكتيريا كوريا اخدتوا الاستيريا كوريا نعم طيب ايه بقى ايه سوس اسمه ايه بتاع انا سيرفس ان هو انا سيرفس هو مش انا سيرفس انا انا سيرفس يعني هو بس سيرفس الكوز ريجن بتاعه هي الريتيل ريفلكس ريسو اسيد سيلز او التكسير الجديده اللي اسمه سيرفس ان سيرفس كيف انا بنسميها الكارب دايلاس او الكوريوسيس او سبايروكيتوزس او سبايروكيتا فيفا. دي كلها اسماء من الاندام كلاس كبير. ايه المرض اعرف؟ مرض اعرف عن سبايروكيتا في الانفكشن كوز باي بوزيشن بتاع البوليه ريكامينس او البوليه التامس يعني شويه لحظه كده البوليه ما بتعرفش تشتغل بس نفس الفيفا بس مش مختلفه يعني اسمها البوليه كوز باي هنا البوليه ريكامينس او البوليه التامس ده بوزيشن بتاعها ايه؟ عبرية تاني وهنا تبقى صوت تاني مش غارة اسمه ايه تاني الصوت ده؟ اسمه صدرس بالكاتة اور صدرس بالكاتة. طيب البوليا ريبارانس او البوليا هامسي بتعملي الانداني كلاسي فيفر وايضا ممكن تعمل الانداني كلاسي فيفر بس هنا التاني يحتلق او البيان يحتلق هنا عبارة عن human lies human body lies لو تخلص من اصل الروس الان كاميوما ممكن يتدرب البوليا ريبارانس تاني الانداني بس هنا هيكون عن طريق الليبرس هيكون اصل الروس اللي هو الهيومن باضي لابس. البوليا ريبارانس ليها فيها خطوات هي في طبعا هي فيها خطوات صغيره بس موجوده في السكيل وهايت او شيء موجود تتدرب عن طريق التاست موجوده في الروبوت باروس والوودن بوتس الوودن بوتس اللي هي الفواخ الخشب موجوده في السنيكس باروس. السنيكس باروس يعني ايه؟ between fingers, detail A, body transmission. لكن body transmission هو عن طريق بايتين وده من نوع بايو biological transmission عن طريق بايت of text اللي هو اسمه ايه؟ oral sutras to the cat oral sutras to the cat بايتين بتاع اللي زي اسمه ايه؟ western gland limited hard and the soft ده من نوع argus versus ده في argus versus and the hard is unis facilities is unis facilities الارض الانسان كده بيرجع طبعا يعني طبعا كلمه اندمج في الموضوع ريلاكسنج انتكاسه ريلاكسنج ريكارد يعني مره مرتين وتروح وتيجي مره ثانيه اطول مره ولا هي مشاكل ده معنى ريكارد ريكارد يعني انتكاسه بيبقى طبعا خروج جدا نلاقي في طبعا هيلر تشينج في مايليشيا افريليشيا وفيوز وتين على كثير جدا انا في العضلات في ريجيا اخر ريجيا انا في المفاصل نبدا بعد كده نشوف حد غير لو سكيت الاوبشن راح يجيب لي في بتكي هي دمج جنسيه من البين بوينت الى البين هاد من نقطه كده لحد راس الروس عباره عن ايه؟ عباره عن اضرار الجن ده اسمه سكيت الاوبشن تبدا الحراره تروح وبعد كده ترجع تاني وتكون اشد الاولانيه وبرضه ده اسمه ايه؟ ريكارد ريكارد او ريلاكس الكيس ده اللي بيتم 5% الكيس ده اللي بيتم 5% بيبقى فيها حاجات مهمه جدا هو الاستاكس والجونز الاستاكس والجونز الاهم الاعراض اللي بيتم 5% الاستاكس نوت ليد ده هو الرابع والجونز طبعا موجود في الاثنين كاس كتير موجود في الجونز في الليبسكلوز والسيز موجود في الاستاكس موجود في مكان جدا من الصفر الصفر غلط اليو في كله صفر اليو في هو الصفر في جونز البروتين المطلوب هنا طبعا موجود في الاوف تكس وقتي بيستخدم الجلاكس بيستخدم اقول طبعا الكولن برضه طبعا بيستخدم السيد بورد ميلي السيد بورد خلاص الانسان البروتين مش معتمد في دي عباره تاني مره بعد تاني مره بعد تاني مره السيد بورد بعد البريك اللي ده بس الفيفر والراك بتاع الفيفر بس هو ده يعني الكولومبيا الميلي عبر التك خلاص اللي هو ده مسافه الرزوني وده مسافه بره تو ده البريس ده كده خلاص تو فاير ده اهو كده اهو ده انا كنت بقول لك انا ايوه انا الفار ده اهو ده فين ده انت اللي قالوا الراجل اسمه ده مسافه الرزوني ده فاير ده ده مين على الفرنش كلها في تيكو في بلاد ولا ايه كده كل ده كده كده في ثاني طبعا المفروض النهارده كنت امتحان بس انا في سؤالين على راسي برضه انا في حاجه تاني في سؤالين اليوم واحد منهم ده احسن ماشي ده اول اوفر بس ده طبعا السؤال بقى التنمية انا اسئلت يعني بديها تكراري بينكم ان انتم تعودوا على نظام هادي في نفس الوقت يعني المفروض برضه الجواب مش كده الجراحه كده هيبقى اكل شويه فالسؤالين دول هتعملوهم الاسبوع الجاي موضوع الصفر المتفرقة مع المصرية كلها نتأكد انتوا عملتوا المصرية يبقى سؤال كامل المصرية في السنة عامة خلاص حضرها وانزل في الاسبوع أول سؤال بيقول إيه؟ نكتب مثلا طبعا السؤال يعني مش هتعملوا مرة على ورقة وانت هتضيفوا انت مو مش مشكلة يهمنا تعب على طول يهمنا انت السؤال تتعب وتذاكر وتدور وكمان هتكتبه كإجابة يبقى انت قادر ان انت من غير كتاب وفي الامتحان تحل الكتاب. معايا؟ اول سؤال بيقول لك وات يو نو اباوت وات يو نو اباوت ذا موست كومن وات يو نو اباوت ذا موست كومن باي ذا موست ريلايبل باي ذا موست ريلايبل لابراتوري تيست يوزد از نوت كيف يوزد از نوت كيف what do you know about the most common diagnostic reliable laboratory tests اختبارات used in the field before saying that called uses the test called as the name of test uses in the key analysis so what do you have to say السؤال واضح ولا عايز تفهم واضح يعني كل يعني انت مثلا يعني في مثلا تي في في عندنا كام تيست في الناتو تيست في جي تيست في هيك تيست نيجي ناقصك اسمس تيست ابراج ريسميشن تيست ديف ستادي دور عمل تيست واحد جميع الاستاذ اللي خدتوها هتبقى التست اسمه المرض تعمله ازاي الرزق يعني لو يعني لو ايه اللي خلاص التست بتاع ازاي؟ كل حاجه واحده؟ اللي ما خدت المرجعات اللي قلناها ولا عملها؟ اه نعم هو في حاجه بقى لما تبدأ الريشة بلد مع شي بعض السيز ما تلاقي نقطة أولادة أكيد؟ بس كده هو في تاني ده وإيه كمان حاجة ما تحتاج تراجع أي مرة في تيست اتقال خلاص ممكن برضه تقول السؤال ده شبه حاجة تانية الأمراض 52 جميل بس كده تقول كان عليها برضه كل الباكسينات بي سي جي باكسين ازاي بيتعمل وهو برضه هتتزاوج اطفال اي برايس باكسين سيكري باكسين هابتس باكسين اوفيس باكسين اكس باكسين حاجات كتير جدا تتجمع اعراض يعني ده ممكن بس مش هقول لك ازاي ممكن يجي حاجه ثانيه بس ده هي الاعراض اللي هي الباكسينات السؤال ده اعراض يكتب لعبنا يكتب لعبنا سؤال الاخر نوم ليه من مره نقول اخر نوم الحصريات لكن الريفت الاخر نوم بلاي ان الوضع نقول كان من بين الان باسل ما في مصاب بالسيس الاخر نوم بلاي ان الوضع نقول كان من بين ان باسل من بين كان حافظ على ترانسميتك يعني ايه ايه او صامس ولي ديزيز طبعا السؤال ده هو حقيقة ممكن صح كده؟ دي فكرة حقيقة استهلاك السؤال ايه بقى؟ السؤال تابيوليت ذيس ديزيز تابيوليت تابيوليت يعني تابيوليت تابيوليت تابيوليت تابيوليت تابيوليت ذيس ديزيز وزي كوست اوف ايجنت سورس اند مود ترانزاكشن الأمراض اللي هي نعمل ديروانس عشان الغرض نقول الفيكتور اسمه ايه التايب اوف ترانسميشن هل هو ميكانيكال ولا ميكانيكال على مستوى الخطه نيجي بعد كده السورس مصدر الغرض ايه ويقول لك سورس يعرض يرقص كان مرة كبيرة لو عرفتها صح هتعمل ايه؟ تعملها وقت وانا خمس ساعتين مع كل حاجة ماشي؟ مع كل سبب وانا خمس ساعة على الوقت انا بجيبش سؤال لك تحط كده على الوقت انا لا تقول هو كان مستنيش ليه دلوقتي لا انا سالت بقول لهم كذا كذا كذا ماشي لكن معايا اسمع الاول وكان عمر واحد بس صار بس بس وبديكوا اعطيته منين وانت مكمل بلاش كده لوحدك وانت يا جماعه نقط في جنبك وانت على بره مش كل بره هتطلع الشيء وكمان يعني جميل قوي بص ايه السوس والموت والبيتشر بس لو هو البيتشر ولا التمنيوس ولا البيتشر تبقى هو كده لا بس ده كان مسكين يعني سيد يعني في الحقيقة يعني في خمسة ساعتين تعالى يعني ساعتين خمسة ساعتين كده لو أنت شافه معاك لما أصاب بقى تطلع بدري يبقى أنا في الطلاق وقف سؤال على الطلاق أنت هاني كانت فين؟ تتناقش فين؟ تتناقش فين؟ ما تعرفش يعني ما تعرفش يعني ما تعرفش يعني الامتحان لازم روح كله ولا حضرت على سبب كذا مرض او كذا كتير وبعد كده كذا مرض بس كذا مرض مثلا لو احنا اتكلمنا يوريت ديزيز او يوريت فاكسينز انا مثلا يبقى مطلوب كام واحد ما انا اكيد مش هجيب منها كله يعني مثلا المفروض تبقى مفروض مثلا زي قلت 2 3 1 2 4 5 كده الافضل ان انا اصلا ايوه هو ايه انا كنت بفكر في الموضوع امال ايه بس بصراحه مش كل حاجه كسل يقول لك طب قول لي مفيش حاجه صح لكن كتير حاجه غلط يعني فاهم غلط سؤال غلط مش مكانه خالص يعني انت بتعرف كله هتدي واحد واثنين بس اللي بتاع كده يعني انت مثلا العلم عندك بطاقه مش هو هيخش يعني مثل انت قول لي دماغك قول لي اللي هنا شوف خلاص ده لا يبدأ المجال أكثر من المجال طيب ليه وكان ليه المجال بطرح؟ أنا مزيد برضو في ناس أدرادة في السنة كانت بصحة ده وحصل معانا كتير مشان تبقى في ده بقى كتير أول ليه طلبة؟ تبقى لي الأسئلة نعم الأسئلة بالضبط السؤال الأولاني كان في الأمر الخامس وبعدين الرابع الثالث وبعدين الثالث ينقلها من أول لخامس الرابع الثالث الخط زي الأول جميل جدا ها؟ وتلاتين طالب جدا بس يعني إيه؟ او واحد يحفظك سؤال من دماغه ومش عارف خالص قلت له كده اه دي بص على السيده مش هي سيده خالص دي احنا دايما صح ده صوت اللي طبعا ده هبل انا في الجبل والله ايه عارف كده برضه بيقول لنا يعني مش كده بس حاجات يعني كده اوهام خالص يعني اوهام يعني اوهام يعني اوهام يعني اوهام يعني اوهام اديك شايف مستوى ده يعني شايف مستوى ده عامل مستوى ده مستوى ده مستوى ده ما يتحطش في بحث لو انت سافرت وكملت هتسافر كويس لو انت هتسافر زي كده الامتحان يعني الناس اللي جايه في الجلسات الماده دي وتعينوا عيدين وقال انك ده معانا دخلت خطوه عمليه شويه يعني ذكي واللي مش ذكي هو مش حد مش ذكي ما فيش حد ذكي هو مش حد ذكي مش حد ذكي لا هو كل الناس ذكية بس هو يعني حاجه اسمها مهارات فرديه مهارات فرديه ماشي دي تيجي بالتريننج كده واحد قال ان هو يحس حاجه واحد قال ان هو ما يفكرش عايز ما يفكرش ماشي واحد عايز يكتب حاجه مسكيه بس هو يتخرج في واحد نفسك انا عندي سؤال تاني ايه والله ده حاجه عايز اتكلم عنها كل شويه لكن لو الناس خدها حاجة هتتنسي انت فرح تجيب الحاجة وديها خمسين مرة بعد السنة اقول لله مش هتذكر لو انت اشبه مرة مرة مش هتخيل ولا مش هتخيل مرة مش هتخيل مرة مرة مرة مرة مرة مرة مرة مرة مرة مرة مرة مرة مرة مرة مرة مرة مرة مرة مرة مرة مرة مرة بس انت بصح وبس هو ده اللي هو اساس وسيط مش كتير هو العرض ماشي لا العرض خلاص بقى عربي لا اسال عربي في اللحمه نحل بالعربي عادي الدكتور عمرو قال لك العرض عادي خلاص الدكتور عمرو الاستاذ ده بس حاجه ساعه نتيجه لو انا سالت كده من ايدي ماشي لكن اللي جاب العرض لا مش ممكن تعملها فرانكو انجلش